السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، أحبابنا في الله، حبيب قلبي الغالي، أنا بكلمك الوقت من قلبي بقول لكم جميعا كل سنة وانتم طيبين. إخواني في الله، كل واحد مننا قضى على الأقل نص عمره. إحنا جايين الدنيا دي عشان نحصل تمن الجنة. يا ترى بعد ما قضيت نص عمرك دفعت نص تمن الجنة؟ يا ترى حصلت ربع تمن الجنة؟ يا ترى يا جماعة لو متنا النهاردة احنا حصلنا قد ايه من تمن الجنة؟ بكلمك حبيب قلبي الغالي من قلبي، بقولك ان لو واحد بيبني برج اسعد لحظة في حياته ساعة ما يبص كده يلاقي 20 عامل قاعدين ينقلوا الطوب فيه، وعشرين عامل قاعدين يصبوا الصدى بتاعته، وعشرين عامل قاعدين يقفلوا في البدروم بتاعه، يبقى فرحان، حاسس ان حلم عمره بيعلى. عايز اقولك ان هي دي اللحظة اللي ساعة ما بتبدأي تذكري ربنا فيها الملائكة بتبدأ تبني قصورك في الجنة، في جنة الرضوان. حبيبي الغالي ادرك اللحظة الفاصلة، ادركوا اللحظة الفارقة. احنا في 10 ذي الحجة، في اول ليلة من ليالي 10 ذي الحجة، عايزين ندرك الفرصة يا جماعة. السلسلة ديت عن عطاءات ربنا للذاكرين، السلسلة ديت عن الاثر الجبار اللي ممكن الذكر يعمله في حياتك لو دخل في حياتك. ادركوا اللحظة الفارقة، احنا في 10 ذي الحجة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها افضل ايام الدنيا عند الله. افضل ايام الدنيا يعني افضل ايام الدنيا؟ افضل ايام دنيتك اليوم اللي تقدم لك فيه عريس حاجة لقطة، لو اتخطبت واتجوزت هيبقى مفرق في حياتك. اليوم اللي انت رحت تقابل رئيس مجلس ادارة شركة عالمية، لو قبل انه يشغلك معاه هيبقى مفرق في حياتك. يبقى افضل ايام الدنيا دي افضل ايام حياتك كلها، دي اخطر ايام حياتك، دي مفارق حياتك. 10 ايام قلبك هيستحمى في نهر الذكر. ليه الايام دي احب الايام الى الله؟ انا بتخيل الايام دي يا جماعة الطيارات من جميع خطوط الطول والعرض والسفن من جميع خطوط الطول والعرض رايحة لنقطة واحدة مكة، والكل من جميع خطوط الطول والعرض بيهتف في نفس واحد، ملايين دافعين مليارات بيهتفوا لبيك اللهم لبيك. دي اكتر ايام عباد الله ضحوا فيها عشان ربنا، اكتر ايام الناس هتفت فيها بذكر ربنا، عشان كده اكتر ايام ربنا بيحبها. ثواب 10 ذي الحجة ثواب اسطوري يا جماعة، ثواب لا يتخيله احد. الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم راح له الصحابة قالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تستطيعونه، مش ممكن تقدروه. قالوا له يا رسول الله دلنا عليه. قال لهم لا تستطيعونه. قال له يا رسول الله دلنا عليه. قال لهم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم انتوا عارفين يعني ايه مجاهد؟ يعني لو المجاهد ده قعد سنة في الغزوة عشان تحصلي اجره، انت عايزة ما تبطليش صلاة 24 ساعة، ما تفطريش ولا يوم. تخيلوا نفس الصحابة دول قاعدين مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام بيكلموا عن 10 ذي الحجة، قال لهم بان ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد اللي انت قلت لنا ان مفيش حد يقدر يحصل ثوابه باي عمل؟ قال لهم ولا الجهاد يا رسول الله، ولا الجهاد ولا الجهاد. عارفة لو جمعت الحديثين دول مع بعض هتخرج بايه؟ ان المجاهد اللي انت طول السنة بتحاول انك انت تحصل درجته هو اللي في 10 ذي الحجة بيحاول انه يحصل درجتك. ادركوا اللحظة الفارقة، ادركوا 10 ايام الله طلب مننا ان احنا نتفرغ فيهم لذكر الله. رمضان 30 يوم، ربنا طلب مننا ان احنا نتفرغ ل600 صفحة قرآن. عشر ذي الحجة ربنا طلب منك خمس ست كلمات بس تعيش بقلبك معاهم. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده هدف سلسلة أدركوا اللحظة الفارقة. وإحنا في أول ليلة من العشر ذي الحجة بقول لكم لازم يبقى لكم برنامج الصيام، أجر اليوم بأجر غزوة في سبيل الله، بأجر سنة عبادة زي ما قال قتادة رحمه الله في الصيام. بذكركم بختمة قرآن ابن عباس روي عنه إن الحسنة 700 ضعف، يعني ختمة القرآن ب700 ختمة. لو أنت قرأت جزئين بعد الفجر وجزء بعد العشاء في 4 ركعات قيام ليل هتبقى كل يوم جبت 3 أجزاء، في 10 أيام جبت ختمة، ختمت المصحف ب700 ختمة، قمت الليل بعد العشاء قعدت جلسة الضحى اللي ثوابها بأجر حجة وعمرة، الكعبة اللي نفسك انك تروحيها جاتلك لحد عندك، جاتلك لحد بيتك، جاتلك لحد المسجد اللي جنب بيتك. بذكركم بالدعاء ولم أكن بدعائك رب شقية، بذكركم بعبادة الذكر اللي إن شاء الله طول السلسلة مع كل ليلة في سلسلة أدركوا اللحظة الفارقة، أدركوا فرصة عمركم. بذكركم يا جماعة بعبادة ذكر الله، إزاي إن أنتوا تقسموا يومكم نص ساعة تسبيح، نص ساعة استغفار، نص ساعة تهليل، نص ساعة حمد لله. الألفاظ دي طول السنة بنقولها بس ما غيرتش حياتنا لأنها ما لمستش قلوبنا. هنحاول نجاهد في عشر ذي الحجة إن احنا نقول الألفاظ دي وتلمس قلوبنا وتغير حياتنا، وقلوبنا تستحمى في نهر الذكر، وقلوبنا تتوضى بأنوار الذكر. سلسلة أدركوا اللحظة الفارقة عن عطاءات الله للذاكرين، عن الأثر التغيير الجبار اللي ذكر الله يعمله في حياتك وفي دنيتك وفي نفسيتك وفي يقينك وفي عزمتك. لو أدمنا ذكر الله انتظرونا يا إخواني في الله، ربنا يجعل هذه الأيام خير أيام مرت علينا في حياتنا. جزاكم الله خير.